بعض محذر من مراكز أهل السنة في اليمن ويصفون طبيعة الحياة فيها بأوصاف مبالغ فيها جدا، فنريد كلمة منكم توجهونها إلى أولئك. البعض ماذا؟ يحذر من مراكز أهل السنة في اليمن. الحمد لله، السنة قد انتشرت، وماذا من فضل ربي، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نقول لإخواننا الذين لا يعرفون الدعوة في اليمن: يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سامع. وما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. مراكز السنة امتلأت بحمد الله من الطلاب، ولولا قلة ذات اليد وما هم عليه من محاربة الحزبيين والتنفير عن مساعدتهم لرأيت المساجد لا تشع. نعم، يا أيها الشان المنفر عن مراكز أهل السنة، الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، فنقول لك: قل موتوا بغيظكم. دعوة أهل السنة ماشية على أحسن ما يرام. نعم، لسنا نقول إن أهل المراكز بمنزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل والله لسنا راضين عن أنفسنا، لسنا راضين عن أنفسنا، لكن نقول: فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي؟ فرق بين حفظة القرآن وحفظة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحققين، وبين أصحاب التمثيليات: إنا وكذلك الأناشيد، إنا طلبنا الله يا عالي النظر. جدتي تستطيع تقول هذا. أي نعم، ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى أننا نلحنه 7 أيام. فالمهم، الحمد لله، قد تخرج من هذه المراكز المؤلفون، وتخرج منها المبرزون، ولو أطعناهم من أول الأمر. كتب إلينا عبد المجيد الزنداني في أول الأمر: ما نحن إلا قدر 6 نفر، عندي قدر 6 نفر من الإخوة المصريين، من أميركم؟ نريد أن نتفاهم معه. فكتبت إليه أننا جماعة، لو ماذا تنكرون علينا؟ كتبت إليه أننا إخوان في الله، ندرس العلم، ولسنا راضين عن أنفسنا حتى ننكر عليكم، وأننا ليس لنا أمير، ما عندنا إلا دراسة للعلم النافع. فالمهم، وهذا يسخر منا ويقول وهو مدرس من الإخوان المخلصين السودانيين، يقول عند الطلاب حدثنا شعبة من أجل أن ينفر الطلاب عن هذا، ولكن ضر نفسه وبقوا فلان هو فلان عبد الملك الوادعي صاحب صعدة هو عبد الملك الوادعي، ما قد تغير ولا تبدل. ويعجبني كلمة واحد من أهل دماج عند أن دعوتهم لطلب العلم قال لا تتعب نفسك، ما نحن طالبون علم، لا تتعب نفسك، لو أطعناك من قبل أننا علماء فتخرج ناس من طلبتك وصاروا علماء، ونحن يا أهل دماج ما لا تتعب نفسك بعد هذا والله المستعان. فالمهم ليس كل الناس صالحين لطلب العلم، وليس كل الناس يستطيعون أن يفهموا علم الحديث. والإمام الشافعي يقول ومن حفظ الحديث قويت حجاته، ليس كل الناس يستطيعون أن يحفظوا علم الحديث وأن يكتبوا في علم الحديث، فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أي نعم، الذي هو من بعد الظهر صلي الظهر والعصر ويتغدى وعلى المقيل، المقيل يعني على المقيل الذي فيه القات والدخان، إذا دخلت إلى مقراتهم وعندك يعني غثيان أو طبيعتك تتغثى من الدخان ربما تطرش بين وسطهم، صحيح يا أخواننا بسبب الدخان. والمهم هؤلاء بارك الله فيكم هم رجال فلوس، رجال فلوس، لماذا لا يتركون وشأننا؟ قد بنوا العماير، نعم، والتجارات الكبيرة الضخمة، ونحن يتركون وشأننا نعلم الناس وندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأنهم نعم كأنهم يدعون الناس بتحذيرهم إلى المراكز العلمية. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار في جزر الغابة ما كان يعرف طيب نشر العود. بعدها إخواني في الله اتضحت الحقيقة، حقيقتهم اتضحت من بعد الوحدة، اتضحت حقيقتهم. جاءني إخوة أفاضل من شرعب، نعم يعني الوعز من شرعب، وقالوا لي أخذوني وأنا أجلهم جدا ويحبوني أيضا، قالوا تترك الإخوة المسلمين ما نستطيع نجلس وأنت تتكلم فيهم. قلت والله أنا ما أستطيع أتركهم ولا أستطيع أني أعدكم ألا أتكلم فيهم، لا أستطيع أن أعدكم ألا أتكلم فيهم. قالوا إذن نحن نسافر، قلنا في حفظ الله سافروا، سافروا وبعد الوحدة يكتبون رسالة طويلة عريضة في الاعتذار، وقالوا كنا نظن أنك تنكر عليهم حلق اللحية ولبس البنطلون والتواليت، كنا نظن هذا، ما كنا نعرف أن عندهم من الشر ما عندهم. فالمهم قد اتضحت حقيقتهم في اليمن، وأنتم امشوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تبالوا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أطاع أقرباءه وأطاع رؤساء قريش نعم ماذا لو أطاعهم؟ ما حقق للإسلام شيئا. تعجبني كلمة بعض أهل دماج جزاه الله خيرا، يقول لو أطاعكم أبو عبد الرحمن يا أهل دماج، لو أطاعكم ما خرجت السنة من الدهلال أي الوادي الذي أسفل، ما خرجت السنة. لكن ماذا؟ نعم وهو صحيح، قولوا لي هذه تتركها وهذه تتركها، وآخر يأتي تصلي بنا وتجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت لهم أصلي كما أريد وكما أرى أنها السنة، وإلا فصلوا وإلا فصلوا. المهم ماذا يا إخواننا؟ والله المستعان. فالحمد لله شيبات وأولاد صغار، وما بقي إلا الشباب المجرم. أشهد لله إذا أنصفتمونا أنكم تعترفون أنكم مجرمون، فيكم السارق وفيكم أيضا ماذا؟ قاطع الصلاة، وفيكم ماذا؟ يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، وفيكم أيضا ماذا؟ الذي نعم لا يكف بصره عن النساء. المهم كل بلاء في هذا الشباب المجرم، هو متحمس على الدعوة ولكن سينكبه الله كما نكب من كان قبله. والله المستعان.